بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا لجلال وجهك. يخشى الحنفاء وبعز عزك يحتم الضعفاء. لجلال وجهك يخشى الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء. يا من له في كل شيء آية، يا من له في كل شيء آية، وبأمره تتكون الأشياء. وإذا أراد فلا مرد لحكمه، ولو أن أسباب السماء وقاء. يا مانح الكون العظيم بغاءه بغاءه وجماله عطاؤه لي في بنات توسم ورجاء. وإلى علاك توسل ودعاء لي في بنات لي في بنات لي توسم ورياء. وإلى علاك توسل ودعاء. ما لي سواك، ما لي سواك إذا دعوت، وكيف لا والملك والملكوت كيف تشاء. سلوا الأحباب عن حب النبي، سلوا الأحباب، سلوا الأحباب، سلوا الأحباب عن حب النبي، وقد سكروا وما شربوا مداما، وفي بحر الهدى، في بحر الهدى سبحوا وهاموا ومن يهوى فلا يخشى الملام أقام الليل في شوق وحب أقام الليل في شوق وحب ينال القرب من هجر المنام رسول رسول حبه في كل قلب رسول حبه في كل قلب نبي يريقه يشفي السقام كريم النفس والأخلاق مديح الوجه يعلوه ابتسام ومن صلى على الهادي وسلم من صلى على الهادي وسلم إلى الخير اهتدى لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام قاموا هنالك سجدا وقياما يتمتعون بذكره في ليلهم يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا صيام خمس البطون عن الحرام تعففا خمس البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى فاز الذي صلى على النبي وآله ومن اتقى وعلى الطريق يسير فاز الذي صلى على النبي وآله ومن اتقى وعلى الطريق يسير يرضى إله الكون عنه بفضله الله ربي قادر وغفور وبجنات الفردوس يا يبقى خالدا فيها النعيم، أسرة وحرير وبجنة الفردوس، يبقى خالدا فيها النعيم، أسرة وحرير، فبحق طه يا إلهي وفضلك، فبحق طه يا إلهي وفضلك حقق رجائي للنبي. النبي محمد صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الهجرة. مستمعي الكرام، بهذه الابتهالات التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الصباحي بحي الجمعة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.